الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وذكرنا في الدرس السابق يعني مناسبة الأبواب هذه، الباب الذي سبق وهذا وما سيذكره من التفريعات على ما تقدم في الأبواب الأول من التنصه. فالباب الذي سبق وهو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بعد ذكر الشفاعة وبيان يعني التقسيم الجائز يعني من الشفاعة والممنوع من الشفاعة، وكذلك الهداية التي تثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم الشرعية، وكذلك ما ينفى عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الباب أيضا ذكر ما يعني تتعلق به كثير من النفوس، فكان سببا عظيما من أسباب كفر بني آدم والوقوع وقوع بني آدم في الشرك بالله تبارك وتعالى والإشراك مع الله عز وجل. فذكر السبب، ذكر هنا السبب أنه هو الغلو، يعني ما أخطأ به كثير من الأقوام والأمم في باب الشفاعة وإثبات الشفاعة المنفية لنبينا عليه الصلاة والسلام أو لغيره من الأولياء والصالحين فضلا عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، وكذلك في إثبات الهداية أو طلب الهداية أو غيرها أو علم الغيب مما سيذكره كله من هذا الباب. السبب يعني في هذا الخلل العظيم الذي قد يصل إلى مناقضة وهدم التوحيد هو الغلو في دين الله تبارك وتعالى. والغلو الذي يذكره هنا رحمه الله ذكر أنه في الصالحين، وطبعا من باب أولى أنه يعني بهم أيضا إيش الأنبياء، وهذا المثال الذي ذكره في عيسى بن مريم، ولا شك الأنبياء هم يعني أهل الصلاح وأهل التقوى وأكمل الناس صلاحا وتقوى لله تبارك وتعالى. لكن المسألة أعم، المسألة أعم في أن تكون في الأنبياء، فقد تكون فيهم وقد تكون في غيرهم. أسباب الكفر كثيرة جدا كما هو معلوم، منها يعني ما ذكره العلماء أنه من باب الحسد، قد يعني يحسد بعض بني آدم بعض الأنبياء ويكون حسده ذاك سببا لعدم دخوله في دين الله عز وجل. ومما يعني يذكر في التاريخ في قريش وكذلك في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم منعه الحسد، ويعني حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد بني هاشم على وجه الخصوص. فالحسد باب أو سبب من أسباب يعني إيقاع كثير من بني آدم في الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وكذلك الكبر والبغي، الكبر والبغي أيضا من أعظم أسباب يعني كفر كثير من بني آدم، كما هو مذكور ومعروف ومعلوم في قصة فرعون وكثير من قريش وغيرهم. وكذلك الإعراض، الإعراض الكلي بالاغتناء بما هم فيه، وشعورهم أن ما هم عليه وما هم فيه يغنيهم ويكفيهم، فيعرضون إعراضا كليا عما جاءت به أو ما تأتي به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه أسباب، لكن أغلب الأسباب التي توقع كثير من الناس ومن أهل الأتباع، وهذا الفرق يعني صاحب الحسد وصاحب البغي وصاحب الكبر وصاحب الإعراض، لا يدخل أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا يتابع الأنبياء. إحنا اللي يهمنا أكثر في أتباع الأنبياء، يتابعون الأنبياء ويؤمنون بالله تبارك وتعالى ويشهدون للأنبياء بالنبوة والرسالة، ثم بعد ذلك تستهويهم الشياطين يعني استهواء عظيما حتى توقعهم وتجرهم إلى الكفر بالله والشرك بالله تبارك وتعالى. هذا الباب أعظم يعني سبب فيه هو الغلو الذي يعني بوب له وقدم له بما يتعلق بالشفاعة والهداية في باب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو في محبة الأنبياء وفي محبة الصالحين هو الأصل، أعظم يعني أسباب الوقوع في الشرك هو هذا الباب. السبب كما ذكر كثير من أهل العلم ميل النفوس بفطرتها وطبيعتها إلى حب الصالحين وإلى حب، لأنه صفة يحبها الإنسان، فلما يقصر أو تقصر همته عن البلوغ إلى هذه المرتبة فيرى من يرى أنه قد بلغ هذه الرتبة من الصلاح والتقوى نفسه تميل إليه. وهذا الميل لم يعني يقيد ويضبط بالضوابط الشرعية فإنه والعياذ بالله باب عظيم من أبواب الوقوع والإعراء والردة عن دين الله تبارك وتعالى والوقوع في الشرك. هذا مراده رحمه الله، وهذا سبب يعني والمناسبة بين الباب وبين كتاب التوحيد. نعم، قال المصنف. نعم أه؟ ما يضر، ما صوتي أنا هيك. قال المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، يعني الآية هذه بدأ بها يعني بعد ذكر السبب قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا. النهي واضح وسيذكره الشارح رحمه الله، لكن ننبه هنا، قال: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. يقول يعني المشايخ رحمهم الله: ليش الله عز وجل يقول لا تغلوا في دينكم؟ والمسألة هنا في إيش؟ في محبة الصالحين. هذا بيان وهذا دليل قاطع على أن حب الصالحين إيش؟ دين. أحسنتم، نعم، حب الأولياء وحب الصالحين وحب الأنبياء لا شك أنه دين. الحب في الله هو البغض في الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوثق عرى، من أوثق عرى الإيمان. فحب الصالحين ومحبتهم لأنهم من باب الحب في الله والبغض في الله، فالحب عبر الله عز وجل عنه بأنه دين. فحب الأولياء وحب الأنبياء لا شك أنه دين ندين به لله تبارك وتعالى. الأحاديث فيها كثيرة والآيات فيها كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب. فالحب يعني في ذات الله وحب الأنبياء وحب الصالحين لا شك أنه دين يدان به لله عز وجل. وما دام أنه دين إذن ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، والأصل في دين الله عز وجل هو ما يعني يأتي به الوحي أو ما يعبر عنه بالنقل والخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، قرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله وتنزلوا المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام. هذا جانب في الغلو، وراح يذكر لعله يذكر الجانب أيضا الآخر. نعم، يعني أي زيادة عن ما جاء به الشرع، أو أيضا الزيادة في عدم يعني توقير ما جاء الشرع بتوقيره أيضا يعد غلوا. يعني الغلو سواء زيادة أو إما أن تزيد وإما أن تنقص، هذا كله يدخل في باب الغلو. لكن الكلمة يعبر بها غالبا عن جانب الزيادة أكثر من جانب يعني النقصان والجفاء. نعم، لكن كله غلو. نعم، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام. هذا الشأن في هذه الآية وفي غيرها. يعني الأصل كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من باب يعني الذم لليهود والنصارى أو التحذير مما فعلوا، الأصل في حديث عائشة يحذر ما صنعوا. فذكر اليهود والنصارى في معرض الذم وبيان الأخطاء التي كانوا عليها كله من باب التحذير لهذه الأمة. ما يصلح أن يقال هذا في اليهود وهذا في النصارى ويجب أن نفرق بين تلك الأمم وهذه الأمة، لا، كله من باب التحذير، كله من باب التحذير. نعم، واليهود في العزير كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا الشاهد. نعم. فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود. طبعا الدعاء ما يكون إلا إيش؟ بعد الغلو في هذا باب أحبه وتولاه ثم زاد في هذه المحبة عن الحد الشرعي حتى يعني دعاه وطلب منه. نعم. وضاه اليهود في تفريقه، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. نعم، يعني الغلو مثل ما يعني سبق كما سبق يدخل فيه الزيادة كما يدخل فيه، لأنه حال اليهود أنهم تنقصوا من عيسى عليه الصلاة والسلام. ها، النصارى غلوا زادوا في حب عيسى عليه الصلاة والسلام حتى أثبتوا له يعني كثيرا مما يتعلق بالربوبية والألوهية، بينما اليهود غلوا في تنقصهم. ها، غلوا في إيش؟ يعني تنقصوا ثم زادوا وغلوا في تنقصهم، فكله يدخل في باب الغلو. نعم، أو ما يعني ذكر الإفراط والتفريط، فالنصارى أفرطوا هذه الزيادة، بينما اليهود إيش؟ فرطوا، أي ما يعني كان منهم من جفاء في حق عيسى وتنقيص ويعني تنقيص من قدره وحقه ومقامه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. نعم، والأصل يعني في دين الله أنه لا إفراط ولا يعني لا تزيد، ولا الزيادة مذمومة وكذلك النقصان مذموم، لأن الأصل في هذا ما جاء في كثير من نصوص الكتاب والسنة، الأمر بالاستقامة، والاستقامة تقتضي عدم الزيادة وعدم النقصان، فاستقم كما أمرت، هذا الأصل، فالاستقامة تقتضي الثبات على الصراط وعدم الخروج منه لا بزيادة ولا بنقصان. نعم. النصارى أفرطوا واليهود فرطوا. نعم. قد قال تعالى: بل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، الآية. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. نعم. قال شيخ الإسلام: وبيان نقول فيه الجد الرد على اليهود والنصارى في إفراطهم وتفريطهم، وبيان إيش؟ الاستقامة، بيان الاستقامة. نعم، ما دام انه لا افراط لا تزيد ولا تنقص، فليش استقم. نعم. قال شيخ الاسلام: ومن تشبه من هذه الامة اليهود والنصارى وغلا في الدين بافراط فيه او تفريط فقد شابههم. نعم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فامر باقابيل. وهذا دائما يقال، يعني ما يلزم، يعني حتى تكون المشابهة ما يلزم منها ان تكون من جميع الوجوه. يعني ما يقال، ما يمكن نقول عن المسلم انه شابه النصارى الا اذا غلا في عيسى بن مريم، لا، الاعيان دائما لعلكم تذكرون، وقلنا مرارا دين الله عز وجل وعده ووعيده لا يتعلق باحد من الاعيان، اولئك غلوا في عيسى، لو حصل الان اناس غلوا في غير عيسى، الشبه وموجود، الشبه المذموم في مشابهة المسلمين للنصارى موجود، ما يلزم انهم ايش؟ مثل ما ذكرنا، يعني نذكر دائما في الخوارج الاوائل قتلوا من؟ خرجوا على علي بن ابي طالب وكفروا علي، ما يلزم من خوارج اليوم تكفير علي بن ابي طالب، لا، ما يلزم، هذا قلناه مرارا وارجو ان يكون يعني متأصل عندنا. نعم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة. نعم. وأمر بأخاديد خدت لهم عند بابكم كشندة. نعم. فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن نعم اتفقوا على وجوب قتلهم لهذه البدعة الشنيعة، لكن الخلاف بينهم وبين علي في ايش؟ في الإحراق. نعم. لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. نعم، وهو قول أكثر أهل العلم والصحابة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. الله أكبر. شايف السبب؟ يقول: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل، ها الجيل الأول المعظم لأولئك الرجال الصالحين هلكوا، ها ونسي العلم. هذا الأصل، ها الأصل أنه إيش بعد يعني اندثار وذهاب العلم جاءت الأجيال التي إيش عبدت يعني تلك الأصنام والأوثان والصور والتماثيل من دون الله تبارك وتعالى. نعم، والروايات كثيرة، يعني بعضهم هم الذين أرادوا ذلك وأشار إليهم الشيطان، لكن الشاهد أنه هذه الأصنام أو هذه الصور والتماثيل انتقلت من قوم نوح إلى جزيرة العرب، ها صار يعني صارت أوثانا وأصناما عند العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعث يعني إليهم عليه الصلاة والسلام. يذكرون يعني في السير وفي التاريخ كيفية الانتقال، أنه بعد الطوفان يعني الطوفان قذف تلك الصور والتماثيل لأولئك الرجال الصالحين في قوم نوح، قذفها إلى يعني منطقة قريبة من يعني شواطئ جدة. ثم يذكر أن عمرو بن لحي بن ربيعة الخزاعي، وكان سيدا في يعني سيد خزاعة وأمير خزاعة، وكان مطاعا في قومه، كان يعني له من يرائيه من الجن، يعني يتراءى له بعض الجن. يذكرون هذا في المنام في اليقظة على خلاف بين التاريخ وما يهمنا كثيرا. جاءه هذا الرائي وقال له يعني ندبه وطلب منه، قال: أجب يا أبا أثامة، وافعل ما أقوله ولن تحصل لك الملامة. وأرشده إلى، قال: ائت سيف جدة فتجد فيها أصناما معدة، ثم قال وطلب منه، قال: وأحضرها إلى تهامة ثم ادعو العرب فإنك تجب، إذا دعوت العرب فإنهم يستجيبون لك في عبادة تلك. وفعلا ذهب إلى ذلك المكان، وجدها ملطقة بالرمال وغيرها والطين، نظفها وحملها من يعني جدة إلى يعني أطراف الجزيرة إلى تهامه، فدعا الناس وكان سيدا في قومه، فاستخف قومه كما حصل لفرعون وأطاعوه، وعبدت هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى في جزيرة العرب. فهم وراث قوم نوح، وإلا فالشرك أول ما وقع يعني في قوم نوح، لكن سبحان الله كيف انتقلت هذه إلى والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيه حديثا في الصحيحين، قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أمعاءه ويدور يعني حولها في النار، لأنه أول من غير يعني دين إبراهيم الحنيفية في جزيرة العرب، ولا العرب قبل ذلك يعني كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل على الحنيفية، توحيد. فاللي غيرها هو عمرو بن لحي الخزاعي، قبحه الله يعني هذه الفعلة الشنيعة. لكن شو سبحان الله كيف السيد يعني يطاع ويطيعه قومه، فأطاعوه في عبادة الأصنام، فهو أول من غير دين العرب، نعم دين التوحيد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري. نعم، في صحيح مسلم أيضا. نعم. وهذا الأثر اختصر المصنف رحمه الله، وفي لفظ ذا في البخاري، لعل اللفظ يختلف لكن مراده اللفظ. نعم. عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فلكلب. نعم. بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذين، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير. همدان ولا همدان عندك؟ فكانت لهمدان، همدان العرب. نعم. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن ياغوث ويعوق ونسر كانوا قوم صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم إن صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن ينصبوا بكسر وهو بكسر صاد المهمل. قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، يعني بأسماء أولئك الرجال. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود، يعني الوثن أعم والصنم أخص. اسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أي الذين صوروا تلك الأصنام. نعم، يعني الجيل الأول. نعم. قوله ونسي العلم، ورواية البخاري تنسخ وللكل تنسخ العلم، يعني نسخ العلم. نعم، نسخ ونسي ودرس بمعنى واحد. نعم. وللكشمهيني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء. نعم. وعم الجهل حتى صار. الله أكبر. الله يميزون بين التوحيد والشرك. لا شك إذا رفع العلم حل الجهل. نعم. فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. وذهاب العلم كما ذكر بذهاب العلماء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فحتى إذا قبض العلم لم يبق إلا فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا والعياذ بالله وأضلوا. وهذا يعني فيه بيان كما يذكر يعني أهل العلم والمشايخ، فيه بيان أهمية وفضيلة العلم الشرعي، وكذلك فضيلة وجود العلماء الربانيين الذين يعرفون يعني مراد الله تبارك وتعالى ويبينونه للناس على أصوله وضوابطه. لأن ذهاب هؤلاء حلول الجهل، وحلول الجهل لا شك فيه ضياع الأمة. ووجود يعني العلماء الكبار لا شك أنه أمان يعني للأمة، وأمان للشباب من الاندفاع والتهور اللي تتأذى منه الأمم والأقوام في هذه الأزمنة بالذات والعياذ بالله، وتكثر الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. شوف الحديث هذا العظيم، قال وأنا أمنة لأصحابي، يعني إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي هذا الشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والأمة بعد الصحابة وعدت بإيش؟ بالتفرق والتنازع فيما بينها، وأن يتسلط بعضها على بعض ويسفه بعضها بعضا كما هو الحاصل والعياذ بالله يعني في هذه الأزمنة مع كثرة الفتن. والأصل فيها إما ذهاب العلماء، عدم وجود العلماء، أو الحواجز الكثيرة التي يضعها كثير من الناس بينهم وبين الشباب وبين العلماء. يقول لك لا تأخذون العلماء الكبار هؤلاء ويصفونهم بأوصاف يجعلون هذه الأوصاف تحجز وتحجب الناس عن الاتصال بهؤلاء العلماء، فينصبون أنفسهم وهم كلهم أحداث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. الخوارج هكذا فعلوا، موجود علي بن أبي طالب، وموجود عبد الله بن عباس، وموجود عبد الله بن عمر، وجماهير من الصحابة، لكنهم سبحان الله تركوا الصحابة كلهم وتحيزوا هم بأنفسهم، ونصبوا لأنفسهم المشايخ والعلماء وكذلك الذين يبينون لهم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم. فالبعد عن الصحابة ضلال وفتنة والعياذ بالله. وأول تاريخ الأمة في هذا الباب ما فعلته الخوارج مع الصحابة. لذلك كلنا يذكر يعني لما جاء عبد الله بن عباس يناقش الشمويبي أول سؤال سألهم قال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله؟ أنتم يعني العدد 20,000 ها 20,000 من الخوارج تحيزوا في حروراء. السؤال الذي وجه لهم هل فيكم واحد؟ 20,000 وهناك الصحابة يعني متوافرون. هذا 20,000 فيهم واحد من الصحابة؟ نظر بعضهم إلى بعض قالوا لا والله ما في ما في. بعد الناس عن الصحابة، بعد الناس بعد الصحابة عن العلماء الكبار باب عظيم من أبواب الفتنة والعياذ بالله. وهذا احنا نشاهد آثارها ها؟ يعني انظر كلما جاءت فتنة من رأسها ومن رؤساؤها ومن أمراؤها ومن شيوخها كلهم دون 30 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حديث السن يعني شاب صغير ما بلغ المبلغ العظيم في العلم الشرعي ها؟ وسفهاء الأحلام وكذا عقولهم. طبعا السفه وحداثة السن يعني بينهما اضطراد وبينهم تناسب نعم وبينهم اضطراد. فلذلك الأصل في دين الله عز وجل سبحان الله يعني من عصر نوح ها؟ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. بعد عدم وجود العلماء إن كان غير موجودين فلعل العذر عند الله سبحانه وتعالى، لكن كون العلماء موجودين وإحنا إيش يعني نضع الحواجز بيننا وبينهم، لا والله هذا العالم مباحث وهذا العالم جاسوس وهذا العالم ما يعرف يفتي إلا في, في, في الحيض والنفاس وهذا العالم من وعاظ السلاطين وهذا أعوذ بالله. هذه الأوصاف كلها لما ما المراد منها؟ المراد أنك تبتعد عن العلماء الكبار ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا والعياذ بالله وأضلوا. وجود العلماء الكبار أمان في الأمة من الفتن ومن الانحرافات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الوضوح، والأمر ما يقف عند الصحابة ها؟ لا، الأمر في الصحابة ومن كان على مثلية الصحابة إلى أن تقوم الساعة. نعم. قوله عبدت لما قال له إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. نعم. فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله أكبر. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك. نعم. وإن كان القصد بها حسنا. نعم المقاصد يعني الآفة اليوم والطامة اليوم الخلط العظيم جدا بين يعني الأفعال وبين مقاصد الفاعلين، وهذا دليل جهل لا شك ودليل يعني عدم التقيد بالضوابط الشرعية. احنا نعرف جميعا انه الافعال يعني ينظر لها بمنظارين، اي عمل من الاعمال في دين الله تبارك وتعالى ينظر له بكم بمنظارين، اللي احنا دائما يكنى بهم او يكنى يعني عن المنظارين انه شروط قبول ايش الأعمال. فيقال الشرط الأول أو المنظار الأول إيش؟ النيات والمقاصد والإخلاص وما يتعلق بالقلوب وأحوال القلوب بين الفاعل وبين وبين رب العباد سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والمنظار الثاني إيش؟ المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني صورة الفعل، وهذا نشاهده ونعرفه ونطلع عليه ونعرف فيه مدى المخاكر. هل القلوب يعني لنا إليها سبيل حتى نعرف مقاصد الناس؟ الكلام قلنا قديما هذا المنظار الأول ليس لك الأمر والشأن فيه لمن؟ لله تبارك وتعالى، حتى أن الله عز وجل ما ترك هذا الأمر حتى لنبيه عليه الصلاة والسلام. قضية الحكم بمنظار القلوب والنيات والله ما جعلها الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. محمد صلى الله عليه وسلم كان بينه ومعه في المدينة من جمع من المنافقين، وكان يعلم نفاقهم وكفرهم، لكن كيف كان يتعامل معهم؟ بحسب نياتهم. لو عاملهم بحسب نياتهم لا سلام ولا كلام ولا استغفار ولا دعاء ولا زيارة ولا جلوس ولا شيء، مفارقة. لكن مع أنه يعرف نياتهم ويعرف كفرهم ويعرف نفاقهم ويعرف أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن ما عملهم بهذا، وإنما عملهم بإيش؟ بما يظهر منهم من أعمال، كونهم يجون يصلون، والله وإذا صمنا صاموا، وإذا رحنا للغزو غزوا، ها؟ وإذا انتهى. فعاملهم بحسب ما يظهر منهم من أعمال. لكن المشكلة اليوم الواحد عمره ما يتعدى 20 يترك المنظار الثاني ويعمل بالمنظار، وكأن الله عز وجل أطلعه، حتى لو الله عز وجل أطلعك على قلوب العباد ليس لك أن تحكم عليهم بهذا. هذا الأمر لله عز وجل، من نازع الله في حق من حقوقه ضل ضلالا عظيما. أنت مالك على قل بالظهر بما يظهر من الناس. لكن يعني شوفوا اليوم الأمور اللي موجودة والفتن اللي موجودة، سبحان الله. هذه الحادثة الآن اللي حصلت في فيلكة، لعلكم قرأتم أكثر مني وسمعتم أكثر مني، كل أو جل من تكلم دخل في نيات الفاعلين، هل هم شهداء، هل هم كذا. يا أخي أنت تسأل عن الفعل، هل الفعل صحيح ولا مو صحيح؟ وهذا الأمر فيه سهل، لو تركنا المنظار الأول وعملنا كلنا بالمنظار الثاني لاتفقت والله واتحدت كلمتنا، لكن لا، على طول ندخل وين؟ ندخل في النيات وندخل في النوايا وندخل في. لذلك الأمة يعني ضياعها يعني في هذه ترك الضوابط الشرعية والبعد عن الضوابط الشرعية، سواء كانت في الأمر والنهي ولا في الحكم على الناس ولا في الحكم. ما نحكم على الفعل، نروح نحكم على الفاعل. ليس لك، اترك هذا. أنت أول انظر في إيش؟ انظر في الفعل وتكلم في الفعل، هذا من حقك، لأنك تعرف إيش؟ تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف مدى مطابقة هذا الفعل لسنة النبي أو مخالفة هذا الفعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القلوب اتركها، ما لنا علاقة فيها، شأنه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، إن شاء سبحانه وتعالى غفر، إن شاء سبحانه وتعالى عبد. اترك هذه، يجب أن يعني نجتهد في المنظار الثاني. أما المنظار الأول والله ليس لك من الأمر فيه شيء أبدا، إذا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت من باب إيش؟ من باب أولى. لكن سبحان الله هذا اللي حاصل. والمقاصد ما ننظر فيها، حنا لنا علاقة بصورة الفعل، الفعل غلو، الفعل موافق للضوابط الشرعية، ما في زيادة ما في نقصان، انتهى. أما المقاصد كما قال، وإن كان القصد بها حسنا، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس، ما في صاحب بدعة إلا ويراها إيش؟ يراها حسنا، لأن نيته إيش؟ لأنه حكم على الفعل من خلال إيش؟ من خلال نيته. قال لك يا أخي أنت ليش تنكر عليهم؟ يا أخي ناس يحبون ذكر الله وجالسين، الكلام كله في وين؟ ما يبون إلا الخير. لكن احفظوا كلمة عبد الله بن مسعود، ها؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال القول المشهور قاعدة، وكم من مريد للخير لا يدركه. نيتك طيبة تريد الخير، لكن الطريق خطأ يا شيخ، مهما كانت النية طيبة والطريق خطأ تصل إلى الخير؟ والله لن تصل، لن. أنت ابحث فقط في الطريق، هل الطريق موافق ولا مخالف. أما كونك تنوي الخير هذه مسألة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. احنا أول نصحح الأفعال، نصحح الطريق، بعدين ما في لا شك احنا نطالب الناس وندعو الناس الى اصلاح القلوب، لكن ما نجعل هذا هو الحكم بيننا وبين خلق الله تبارك وتعالى، ما نجعل هذا هو الذي يعني يكون الاصل ونتعامل مع الناس فيه على حسب نياتهم. لا، ليس لك هذا، والله ليس لك هذا. نعم. ان اليوم طولنا عليكم لكن الله يعينكم، لان والله كل يوم وكل اسبوع وكل شهر تاتينا فتنه ها يعني ترقق ما قبلها. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وان كان القصد بها حسنا لا شك. نعم، فان الشيطان ادخل اولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين. نعم، قال لأ انت روح طفح للقبر، انت ايش عليك؟ المهم قلبك ها يقول انه هذا الفعل من باب ايش؟ محبه الصالحين، ومحبه الصالحين شرع ولا ما هو بشرع؟ يقول لك شرع، خلاص افعل، لا ترد على فلان ولا ترد على فلان. ها اعوذ بالله، لا ما يصلح هذا الكلام. نعم، والافراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الامه. نعم، اظهر لهم البدعه والغلو في قالب تعظيم ترى المسألة ومسألة يعني تعظيم هؤلاء لا يلزم تعظيم القبور، يعني كلامنا ما هو موجه فقط للصوفية وغيرهم من عباد القبور، لا والله الآفة اليوم أكثر من هذا بكثير، يعني في الجماعات الإسلامية خلص نصبوا لهم شيخا وإماما ها وغلوا فيه غلوا عظيما، غلوا في الألفاظ، غلوا في الأوصاف، غلو في المتابعة، غلو في الموافقة، ما هذا الغلو الذي نحذر منه وينبغي الحذر منه، ما يصلح الغلو في دين الله عز وجل مهما كان العالم عالم ومهما كان هذا اللي تحبه أنت يعني مصلي وعابد، لا يجب أن ننظر إليه بمنظار شرع الله تبارك وتعالى، أقواله موافقة ما لنا علاقة أنه يعني عنده ولا وبراء أو عنده محبة للصالحين وعنده محبة لأهل الإسلام وعنده بغض لأهل الكفر والأوثان، هذه مسائل لا النظر يعني في مدى مطابقة الأفعال الظاهرة لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الفعل صحيح ولا ما هو بصحيح. نعم، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله، وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. نعم، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم، ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة. العبارة هذه المجمع عليه بين الموافق والمخالف، طبعا لا شك نحن يعني نقول المخالف من العقلاء ها، لأنه المخالف قد يكون عاقلا تقيا، ها الخلاف اللي بينك وبينه يعني في تأصيل علمي يرى أنه على الصواب ويرى أنك على الخطأ، ها هذا نعم هذا يرجى أن يعني يتفق معك وإن خالفك في بعض الأصول يوافقك في كثير منها، ها أو يوافق على إمامة هذا العالم وإن كان مخالفا له في بعض الأصول، لكن البلاء وين؟ البلاء في المخالف إن كان صاحب هوى، وهؤلاء هم الكثر وهم السواد الأعظم في هذه الأزمنة، كان من أهل البدع من أهل الأهواء والعياذ بالله الذين استهوتهم الشياطين وغيرهم، لا هذا ما تهمنا كونه إيش ها يوافق أو كما ذكر يجمع عليه بين الموافق والمخالف، بالعكس كان كثير من السلف وما زالوا من علمائنا يعتدون بما بينهم وبين المخالفين من أهل الأهواء والبدع بسب أولئك لأهل العلم بل يعتبرونها إيش أوسمة، يعني كون المخالف وكون الرافضي الآن يعني يوافقك اعلم إن كان على رفضه، هذا مثال، إن كان الرافضي على رفضه وأحبك ووافقك وأيدك وكذا وكذا وغيره ويحضر مجلسك، اعلم أنك تداهن أو تركت شيئا من الحق الذي لا تقر به الرافضة. لا والله، لذلك كانت مواقفهم غاية في المفاصلة عن أهل البدع، ولا يريدون كلمة تأييد أو كلمة يعني مدح من أهل الأهواء والبدع، هذا المراد. لذلك نقول يعني موافقة أو إجماع المخالف والموافق عليه، هذا بالنسبة للمخالف العاقل التقي اللي يزن الأمور ويعرف فضل أهل العلم ومكانتهم. أما أصحاب الأهواء فلا والله لا نريد يعني موافقتهم ولا مدحهم ولا كرامة أيضا. نعم. مات سنة 51 و700 رحمة الله عليه. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عطوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلا، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك لأن العطوف لله في المساجد عبادة. نعم. فإذا عكفوا على القبور صار عطوفهم تعظيما ومحبة يعني إذا كان العكوف من باب التعظيم والمحبة فهو شرك. نعم. عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى بين الأولين إلى التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح. نعم. لأن يعني أهل الأرض من لدن آدم إلى يعني بعيد نوح إلى يعني قبل مبعث نوح قبيل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد 10 قرون، ذكر عبد الله بن عباس من لدن آدم إلى قبيل مبعث نوح عليه الصلاة والسلام، يعني إلى نقدر نقول إلى قبل وفاة ود وسواع ويغوث ويعوق الجيل الذي إيش ماتوا فيه، الدنيا كلها كانت على التوحيد. وبعد وفاة هؤلاء وقبيل مبعث نوح، لذلك الله عز وجل أرسل نوحا يعني إليهم بعد ما دب الشرك وانتشر الشرك والعياذ بالله. نعم، أول شرك حدث في الأرض يعني في تاريخ الخليقة في تاريخ بني آدم هو في قوم نوح. نعم. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها. نعم. ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كثيرا. يعني النية إيش؟ النية طيبة. نعم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء يعني شوفوا التركيز إذا قرأتم في كلام ابن القيم ولا شيخ الإسلام ابن تيمية دائما التمثيل يعني في قضية يعني تعظيم الصالحين أو من يعتقد فيهم الصلاح دائما يمثلون في الأمة في عباد القبور، لأنه بلاء الأمة في ذلك الزمان كان في إيش؟ كان في عباد القبور. لكن مثل ما قلت والله في الأزمنة المتأخرة هذه جاءنا بلاء يعني آخر يعني سواء في أهل ما يسمون بالجهاد أو بغيره، كل هذا من باب الغلو، يعني غلوا في أئمتهم وفي يعني أساطينهم وفي أعلامهم ومشايخهم غلوا عظيما يزيد، لأنه ضرره أعظم يزيد ويفوق يعني ما كان من عباد القبور. نعم. وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل عن أحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره اتخاذ قبره احسنت. يعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويسترم ويقبل ويحج اليه ويذبح عنده، فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه الى دعاء الناس. اجوب التدريج كيف ها؟ هذا التدريج والتزيين والتحسين هذا سلاح الشيطان، تزيين يزين البدعة يعني بوسائلها، ونعم يبين أنها يعني لها علاقة بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. ونقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. نعم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك. الله أكبر. هذه المرحلة المتأخرة. علق عليه القناديل والستور ويطاف به ويسترم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس. أشوف التدريج كيف ها؟ هذا التدريج والتزيين والتحسين هذا سلاح الشيطان، تزيين يزين البدعة يعني بوسائلها، ونعم يبين أنها يعني لها علاقة بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. ونقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. نعم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك. الله أكبر. هذه المرحلة المتأخرة ها؟ نعم. إذا حصلت الغربة وانتشرت البدعة وعمت البدعة واستحسنها الناس واستحبتها قلوبهم ومالت إليها أفئدتهم، نقلهم إلى إيش؟ إلى معاداة من يرفع لواء السنة والحق في هذه البدعة والعياذ بالله. نعم. وهذا اللي حاصل اليوم هذا اللي حاصل. نعم. نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية. الله أكبر. وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. الله أكبر. وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله. الله أكبر. شوف الاستدلال كيف ها؟ استدلال ابن القيم رحمه الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. الله أكبر. أنت تعال عند هؤلاء الأحداث واذكر بعض المشايخ الكبار تشمئزوا وتنغير ما أبد ما هذا إذا سكت، لكن يظل ما يسكتون بل يتجرؤون ويسبون ويشتمون ويذكرون لك العيوب في هؤلاء المشايخ. أما إذا ذكرت يعني أعلامهم ولا كلا فرحوا واطمأنوا وإن كان الأعلام وإيش أحداثا والعياذ بالله. نعم. هذه الطامة. نعم. كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. لا إله إلا الله. أهل الشرك وعظموهم. شوف أنت الآن نقولها من أولئك من عباد القبور إلى إيش الله أكبر. نعم. وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. نعم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما هذا الإمام محمد يعني المصنف رحمه الله نعم تبين له قربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه القلوب. الله أكبر. يعني نسيت السنة وعمت إيش محلها البدعة والشرك والعياذ بالله. نعم. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين. الله أكبر. أي المحبة التي فيها غلو. نعم. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. وأن سبب ذلك كل سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل من أمرين، الأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم. محبة الصالحين لا شك شرع ودين، وفعل الأناس هو يعني اغترار الناس أو اتخاذ الناس رؤوسا ويحسنون بهم الظن ثم يقتدون ويحتجون بأفعالهم. لا والله، الحجة ما هو في أفعال الصالحين، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله وفيما كان عليه سلف الأمة، هذه الحجة في دين الله. أما إذا صار الإنسان يضع لنفسه حجة أخرى أيا كان من الأنبياء، كان من الصالحين، كان من الأولياء، وتغلي فيه غلوا عظيما، حتى الغلو في الأنبياء ما هو مطلوب، والغلو في كل مسألة من مسائل الشرع ما هو مطلوب، صلى الظهر 5 ركعات ما يجوز، أي غلو في دين الله عز وجل ما هو مطلوب، مرفوض. نعم. والثاني فعل أناس من أهل العلم، من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، نعم، فظل من بعدهم أنهم أرادوا غيره، نعم، ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينفع، كما هو حاصل يتأولون كثيرا من كلام أهل العلم ويحملونها على غير محاملها ترويجا لما هم عليه. نعم. في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب، ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم. وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها. لما؟ لأن العاصي يعلم أنه عاص لله تبارك وتعالى، يعني أثناء فعله المعصية يعلم علم اليقين أنها، ما دام أنه يرى أنها معصية ويعتقد أنها معصية إذن يعصي، وهو إيش يعني خائف وراج ربه تبارك وتعالى، ما يتبجح بهذا الفعل. أما المبتدع يفعل ويعني يتقرب إلى الله بهذا الفعل، هذا أن له أن يخاف وأن له أن يرجع. نعم. البدعة لا يخاف منها، ومنها معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يقول إليه أي إلى الشرك، ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة. والله لو الناس أدركوا يعني أول أصل، يعني في أصول معرفة الجماعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فسر لنا الجماعة، قال من كان على مثلي. بس لو الناس وقفت عند كلمة مثل هذه، مثلية من؟ نبي نماثل من في دين الله عز وجل؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الصحابة. حقق المثلية، ابحث عن المثلية في كل شأن من شؤون دينك، عقائد، عبادات، معاملات، سلوك، أخلاق، شوف هل أنت فيه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل مثليتك مع الصحابة واضحة جلية ولا عليها غبش؟ إن كانت المثلية بينة امضي على بركة الله، والله لا تخاف، أنت في الجماعة، وإن كنت وحدك. أما إذا صارت المثلية ما هي موجودة، لا تحاول تبرر ولا تحاول تؤول. الغلو في دين الله عز وجل علاجه أن تكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أصول أولية. من يعني حقق المثلية، ومن اعتبر المثلية، ومن اعتقد وجوب المثلية في دين الله، والله يسلم من الغلو، ما في غلو، لأن الغلو إيش؟ إما زيادة وإما ولا الذي يزيد مثل ولا الذي ينقص أيضا إيش يكون مثلا للصحابة. الغلو هكذا في تناقض وتضاد مع المثلية، علاجها المثلية من أوائل يعني الأصول التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم. أنت تبي تكون من الجماعة، تبي تكون في الفرقة الناجية، ابحث عن إيش في كل أمورك. نعم. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، ومنها وهي أعجب يعني قصة الرجال الصالحين. نعم. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أكبر العبادة. الله أكبر. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والدم. لا إله إلا الله. نعم. يعني لو نهاهم ذاهب لنهي الله لهم. هذا كثير جدا. لما؟ لأنهم فتحوا في نصوص الكتاب والسنة باب اسمه باب التأويل، باب التأويل، فراحوا فسروا كل النصوص على ايش؟ على ما أصلوه لأنفسهم وعلى ما استحسنوه لأنفسهم من أفعال وعقائد وغيرها. جنون. تجي الآن تقرأ يقول لك ما يجوز تنزل هذه الآيات اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى على المشركين، أنت تروح تنزلها على إيش؟ على المسلمين في هذه الأمة. هذا يقول لك أنت تكفر المسلمين. وراحوا سموا علماء السلف إيش؟ لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة. لا ما والله ما كفروا الأمة. ها؟ إذا نعم، إذا فعلت الكفر وأصرت على الكفر نعم تكفر. مسألة الدخول في الإسلام كما هو سهل، أيضا الخروج منه أسهل. دخول أكبر كافر على وجه الأرض للإسلام بما يكون؟ ها؟ ترى دقيقة. ها؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، انتهى، صار مسلما. قبل ثانية إيش؟ كافر. كما الدخول سهل كذا الخروج بل أسهل. مسألة ما هي يعني ما في صكوك، ما في صكوك أبدا. المسألة سبحان الله يعني باب التأويل أيضا من أعظم الأبواب التي أوقعت كثيرا من هذه الأمة في الضلال العظيم والانحراف العظيم عن دين الله عز وجل. وعندما نقول المثلية وإحنا يعني نتطلع إلى تحقيق المثلية، مثلية الصحابة، دائما نقول المثلية قد تكون في جميع الجوانب صعبة عزيزة، لكن يجب أن تحرص حرصا أكيدا في تحقيق المثلية في العقائد والعبادات. هذا الأصل، ها؟ هذا الأصل في السلامة والنجاة، العقائد والعبادات، المعاملات والسلوك والأخلاق وغيرها ممكن يصير في تقصير عظيم جدا. ها؟ ولا شك الأولى والأكمل والأفضل أن تحقق المثلية في كل جوانب الدين، لكن الشأن وين؟ في العقائد وفي العبادات، في العقائد والعبادات. التأويل، التأويل الذي عليه كثير من هذه الأمة أعظم باب أيضا كما الغلو باب، من أبواب الوقوع بالشرك. الغلو باب عظيم جدا من أبواب الغلو، من أبواب يعني الانحياز والانحراف عن المثلية. يا شيخ جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة قالوا هذا النص يؤول بكذا وهذا النص يؤول، لماذا؟ قال هذا النص إذا أخذته على ظاهره ربما تكفر. هذه قاعدة موجودة عند أهل البدع، عندهم قاعدة أنه كثير من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، شوف الجريمة، ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفضي إلى الكفر وإلى الشرك وإلى تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني كفر. الكتاب والسنة فيها نصوص هكذا؟ قال نعم، إذا فسرتها على ظاهرها، لذلك لابد لها من التأويل، تلوي أعناقها حتى تتفق مع قواعدهم. فهذا الباب فتح لهم باب شر. ولما جاء كثير من علمائهم الكبار ويعني أرادوا وجوا عند من كان على مثلي، قالوا حنا ولله الحمد ما عندنا شيء، كل شيء مثل إلا شيء واحد في دين الله عز وجل وهو التأويل، وهو التأويل هو اللي دمر كل شيء، هو اللي أبعدك، ها؟ هو الذي لأنك اعتقدت أن الصحابة كانوا يعتقدون كما أنت تعتقد بهذه البدع والانحرافات وغيرها، يعني نسبت البدع حتى إلى من؟ إلى الصحابة. ومنهم من يعني كان أعقل شوي قال إحنا ما عندنا إلا التأويل، والتأويل ترى تزيين وتحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ها؟ هذا أعقل لكنه أقبح، ولا لا؟ هذا أعقل لكنه إيش؟ أقبح. وهل ما كان عليه النبي والصحابة يحتاج إلى تزيين؟ ها؟ بل هو زين كله. ها؟ نعم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تجي أنت بعد القرن الثالث من الهجري وتزين، ما لم يكن يومئذ احفظوها، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فضلا عن ان يكون تحسينا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلذلك هؤلاء يعني اعتقدوا ان نهي الله ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أخذته على ظاهره ها يوقعك في الكفر والعياذ بالله، لا إله إلا الله، ها وهذا اعتقادهم بكثير من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، وهذه يعني يذكرونها بهذه الألفاظ أن كثيرا من ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفضي إلى إذا أنك ما تعاملت معها على إيش؟ على التأويل، إذا ما أولتها تقع في إيش؟ تقع في الكفر والعياذ بالله، وتقع في الشرك وبتشبيه الخالق والمخلوق إلى غيره من أنواع الضلالات العظيمة. نعم، يعني صار الباطل حق والحق إيش؟ هو الباطل والعياذ بالله. نعم، يعني لو نهاهم ناهي بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه، لا شك لا شك. نعم، ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومنها التصريح بأنها لم تحدث حتى نسي العلم. يعني منها من إيش يعني تعرف؟ من الفوائد التي ذكرها الإمام رحمه الله. نعم، يعني كونهم صرحوا أنهم لا يريدون إلا الشفاعة، بس يقال لهم طيب أولئك ماذا أراد قوم نوح؟ أرادوا الشفاعة، أرادوا الشفاعة لك، ما في عقل. نعم، ففيها معرفة القدر، وهذه حتى نسي العلم، وذي تكلمنا عنها. نعم، الله أكبر، نسيان العلم وذهاب العلم والبعد عن العلماء لا شك طامة عظيمة جدا. نعم، معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، الله أكبر. نعم، منها أن سبب فقد العلم وموت العلماء، موت العلماء. نعم، انتهى. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة لتوحيد الصفات. نعم، وإثباتها على ما يليق بجلال الله. هذا كثير لا شك، لأنه أعظم باب يعني ظلت فيه المؤولة هو باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، فأول كثيرا من النصوص التي جاءت في أسماء وصفات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو على مقتضى يعني ما تقره العقول. لذلك جعلوا عندهم قاعدة شيطانية تقول الإثبات يقتضي التشبيه. الله عز وجل أمرك بالإثبات، أمرك بإثبات الأسماء لله، الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني كيف تدعوه إلا بعد الإثبات. الله عز وجل أمرنا بإثبات الأسماء وبإثبات الصفات، وهؤلاء عندهم قاعدة إيش تقول؟ الإثبات يقتضي التشبيه. طبعا تشبيه الخالق والمخلوق كفر، وهذه القاعدة عقلي في شيء، ورد عليها شيخ الإسلام رد عقلي ورد أيضا إيش نقلي. نعم، ومنها مضرة التقليد. نعم، ومنها مضرة الأمور. الله أكبر، مضرة التقليد في كل شيء، لكن احنا ما نعرف الآن من التقليد إلا تقليد إيش الأمة، تقليد الناس للأمة إيش الأربعة، لا التقليد هذا هين، لو انتهى الأمر عند هذا التقليد لها. لكن التقليد في كثير من هذه الأمور اللي هم يسمونها اجتهادية، وما دام اجتهادية يعني لا تنكر علينا يعني إياك، حتى قال قائلهم أنه حتى قضية يعني جعل الأعمال وإدخال الأعمال في مسمى الإيمان قضية اجتهادية، حتى الأعمال كونها في مسمى الإيمان صارت قضية إيش اجتهادية. إيش يريدون يعني لا تنكر على من إيش من يعني يجتهد في هذه الأمور اجتهادية، معناها عدم جواز الإنكار، هذا عندهم، لأنهم عندهم أن المسائل الاجتهادية لا يجوز، حتى هذه احنا ما نسلم لكم فيها، حتى المسائل الاجتهادية إذا شذت شذوذا عظيما، وبعدين من اللي يقرر هذه اجتهادية أو يعني توقيفية؟ من اللي يقرر؟ هل مسائل الاعتقاد صارت مسائل اجتهادية اليوم؟ المسائل الأمور تكفير الحكام صارت مسألة أيضا اجتهادية، لا تنكر أنت ما تبي تكفر، لا المشكلة ما وقفوا، لا صار حتى اللي ما يكفر إيش يتهموا في دينه وفي عقيدته والعياذ بالله. نعم، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر وابن الخطاب بن نفيل بدون وفاء مصغرا العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي. الله أكبر. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغبوا. هو ما يستحق المدح النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ والله هو أهل المدح، ها؟ لكن يخاف إيش؟ يخاف من الغلو. احنا بدأت تمدح وتمدح وتمدح وتمدح، الله المستعان، يخاف من الغلو. وكثير يعني من هؤلاء الجهلة ويعني من أهل الغلو يعني ما يحبون كلمة العبد للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك ترى لا يستعملونها أبدا إلا في الألفاظ الشرعية اللي جاءت رغما عنهم، ها؟ حبيب الله وكذا وكذا، يستعمل كل شيء إلا لفظ العبودية اللي ما يذكرها، لأن يقولك العبد. والله سبحانه وتعالى ما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام في موطن يعني من مواطن علو المقامات إلا بلفظ العبد، سبحان الذي أسرى، ما قال بحبيبه، معنى الإسراء والمعراج والقرب والدنو من الله تبارك وتعالى والصعود إلى المكان الذي امتنع منه جبريل، ما تخطى، قال عبد. لفظ العبودية أو الاتصاف بلفظ العبودية هذا أعظم مقام بين المخلوق وبين الخالق تبارك وتعالى، لكن أنك تستحقها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم استحق وصف العبودية، الملائكة استحق، بل عباد مكرمون، الله عز وجل وصفهم، ها؟ لكن نحن قال: يا أيها الناس اعبدوا، أمرنا. والعاقل يدرك الفرق العظيم بين الوصف وبين الأمر، كونه وصف بالعبودية وكونك إيش أمرت أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، أمرت غير ووصفت غير، والفرق عظيم جدا لعلكم تعرفونه، ولعل أيضا ذكرناه، ها، في يعني القواعد اللي في قواعد يعني التفريق طبعا في اللغة، يعني أهل اللغة يفرقون الوصف شيء والفعل شيء، لأن مر معنا وقلنا الأسماء أصول، الأوصاف تذكرونها، ها، والأوصاف فروع الأسماء، الأوصاف أصول الأفعال، أنت أمرت أن تفعل أفعال العبودية، ها، الأوصاف أصول الأفعال والأفعال فروع، فإذا مارست الفعل ومارست الفعل ومارست الفعل حتى صار عندك ما في كلفة ولا مشقة وتفعلها يعني كأنها طبع وسجية، تستحق الوصف، تستحق الوصف. نعم، الوصف كونه استحق وصف العبودية بشهادة من رب العباد سبحانه وتعالى، والله أعظم مقام، أعظم مقام يعني يصل فيه المخلوق مع خالقه تبارك وتعالى في علاقته بربه، انه يستحق وصفه العبودية. نعم. كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما هو عبد الله ورسوله، فهذا المشركون إلا مخالف عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقبوه أعظم مناقبة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله. لا إله إلا الله. في ذلك مصنف رده شيخ الإسلام. نعم. ورده موجود بحمد الله. رفض على البكري. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل البصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق لا لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلمي. نعم، مر معنا هذا قديما. يعني واضح أنه يستغيث بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أكبر. أنت لا تجي تنكر هذا البيت، الأمة كلها إيش تنكر عليك، يقول لك أنت يعني ما تعظم إيش الرسول عليه الصلاة والسلام. الله المستعان، الله المستعان. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء واللياذ. يعني هذا يبي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث إيش، يعني في نزول يوم القيامة، في مجيء يوم القيامة، بعد ما وراء شيء. ها، أعظم شيء. ها، أو الساعة فساعة وأدهى. إيش تنتظرون يعني؟ انتظر الساعة أدهى، ما وراها شيء، ما وراها شيء. الساعة يستغيثون برسول الله يعني يجيزون الاستغاثة برسول الله في هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا الصحابة وطلبوا منه أن يغيثهم من إيش؟ من منافق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا إنه لا يستغاث بي، مع أنها مسألة إيش؟ تجوز ولا ما تجوز؟ لكن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا. سبحان الله، أين هم من هذا؟ يعني يجوز للإنسان أن يستغيث بما يقدر، بالمقدور عليه في أمور الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم حتى إذا استغيث بالله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يجوز ليقتل المنافق، من قتلهم أنا عامله قبل شو قلنا بما في باطنه، لا، أنا مأمور بأني أعامله بإيش، بضع، لكن أطلب من الله يهلكه. فالاستغاثة بالله عز وجل، فهذه مسألة. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقول يا فلان روح أنت في الليل واذبح، يصير ولا ما يصير؟ لكن لا، ما هو شرع، ما هو دين. فأرشدهم إلى ما هو يعني أولى في دين الله عز وجل. وهؤلاء يقولون لا، حتى في يعني الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في ما هو من أمور الآخرة، يعني يتبجحون بها ويجعلونها دينا وشعارا لهم والعياذ بالله. نعم، التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء. يقول واحد مؤلف له رسالة قال أنه شيخ الإسلام ما فهم، وابن القيم ما فهموا مراد البصيري، ما يفهمون يعني في اللغة العربية، فأساءوا به الظن، ويعني ما عرفوا. سبحان الله، الكلام إيش غاية، لكن التأويل يا شيخ، التأويل إذا تبي تأول، يعني مثلا تقول، يقول لك وين فلان، تقول والله فلان في البيت. طيب رحنا البيت ما لقينا، قال لي أنا ما قصدت، أنا يعني صورته في البيت. هذا التأويل يا شيخ، التأويل إذا طبق بين الناس ما أحد يفهم الخطاب، ما يفهم. التأويل شر، هذا التأويل. فلان في البيت، خلاص إيش تفهم أنت؟ أنه فلان بلحمه وعظمه وجسمه وجسده وروحه وين في البيت؟ تروح ما تلقى يقول لك أنا ما قصدت، أنا قصدت صورة فلان في البيت. في اللغة ترى جائز، في اللغة التأويل، لكن هل هذا يعني ما يتخاطب به العرب؟ وهل هذا هو الأصل في لغة العرب؟ ذلك ابن البر رحمه الله قديما نقل الإجماع، يعني إجماع أهل الشرع وأهل اللغة وأهل العقل، أن الأصل في الخطاب أن يحمل على ظاهره، وإلا لما فهم الخطاب. لو ما نبي نعطل الظاهر ونروح كل واحد يتأول وكل واحد يغوص في المعاني العميقة والباطنة، ما عاد فيه إيش، ما في تفاهم أبدا، ما يعني يتعذر فهم الخطاب. نعم، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. الله أكبر. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم إن قال بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قال بتنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته ويعبوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف بدون أقول. نقف هنا، أنا عندي موعد وأطلنا عليكم، ها يعني إن شاء الله في الدروس القادمة نختصر ونمشي أكثر حتى نقطع أكثر من باب في الدرس الواحد، ولا تبون يعني اللي طالع فأعودكم تخلصوا منك. أنا أعرف الرغبة الأولى الانتهاء من الكتاب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ها ما أسمع ان شاء الله خير، ان شاء الله بارك الله فيكم. ها يعني اذكر قصه من قصص هؤلاء، انه عمره ما كان يقرا يعني سوره، قراها مره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح عليه رحمه الله، هذا كان امام في الحرم المدني لما يزيد على نصف قرن، اكثر من 50 سنة هو الامام والخطيب في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وكان هو رئيس المحاكم الشرعيه في المدينه كلها. ما كانت في قضية بات عنده يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، ها الرجل يعني يصل في القضايا بحكم الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله. فقرأ مرة في الصلاة عبس وتولى، وواحد يزبد ويرغي ما صدق متى تنتهي الصلاة. قال شفت، كنا في نقاش معاه بين المغرب والعشاء، وقرأها الشيخ في صلاة العشاء سبحانه تقدير الله عز وجل. قال شوفوا الآن شيخكم هذا الوهابي ما اختار من القرآن هذا كل إلا عبس وتولى. سبحان الله. ليش؟ قال يا أخي هذه الآية فيها يعني عتاب من الله عز وجل، ولوم للنبي محمد. يا أخي اتركها واقرأ غيرها. يقول كيف تتلذذ بعتاب النبي محمد؟ يقول هذا في قلبه حب للنبي، لو في قلبه حب النبي ما قرأها. يقول أنا لي كم 20 سنة يقول أختم القرآن، هذه كل ما أجي عند هذه ومثلها أقفزها. يقول قلت له لك كم 20 سنة ما ختمت القرآن ولا ختمة واحدة. جنون يا شيخ. ايوه لا هو من باب اللي يحب النبي ما يذكر اي شيء فيه ايش في باب العتاب، لك ذاك مقصده اخر، ها انك يعني تتقصدها وتقراها وتذيعها وتشيعها، لكن كونك تقرا القران كله تبي تختم وتقصد عنها. أسئلة؟ إذا ما أطول يلا بسم الله. ظلف من كلامك يا شيخ أن الغلو لمشايخ الجماعات الحزبية أعظم الغلو لأصحاب القبور، أن أصحاب القبور بلغوا إلى الشرك الأكبر. لا أنا ما أقصد هذا من حيث المسألة، لكن من حيث الأثر. من حيث اليوم يعني في الشباب، وفي شباب يعني الجماعات الإسلامية ولا غير اللي يسمونهم الصحوة، كأن الناس الأمة كانت نائمة ولا صحاها إلا هم يعني في هذا الزمان، ها الأمة ما صحت إلا إيش؟ ها إلا من 50 سنة وجاي يعني الصحوة. لا يعني توجه الناس اليوم إلى القبور أصبح يعني ما هو سائر يعني فطرة، والحياة المادية هذه ما تجعل الناس يعني تقع في تعظيم إيش أو الطواف حول القبور، لكن أنا أقول من حيث الأثر من حيث يعني الآثار المترتبة في الفتن والمفاسد وغيرها لا شك يعني طاعة هؤلاء أضرت بالأمة إضرارا عظيما. نعم، لأنه ما في أعظم من تكفير الحكام ويعني التأليب على الحكام والخروج عليهم. هذا يقول ابتلينا في هذا الزمان من يعظم أخطاء العلماء والمشايخ حتى أخرج من يعظم أخطاء العلماء والمشايخ حتى أخرجهم من السلفية، وقت ذلك لما عظم بعض ما أخطأ به الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما يتصور حتى أخرجهم من السلفية وجعله من المرجئة. هذا اللي يتكلم عنه، يعني يجي عند العلماء اللي ما هم وافق يروح إيش يصف هذا شيخ المرجئة وهذا حزب الولاة أو هذا حكام السلاطين وهو عظم. ألفاظ كثيرة جدا، كل المراد منها أنك تبتعد أنت يا أيها الشاب عن هؤلاء العلماء الذين يعني فيهم العصمة من الوقوع بالفتن وغيرها، وتروح تمشي وراء من؟ وراء شيخ عمره 20 سنة ولا 21 سنة هو أميرك وشيخك ومفتيك وكل شيء. الغلو في الأنبياء تميل إليها النفوس جبلة، لأن الصلاح والولاية والتقوى والزهد وهذه الصفات الكثيرة صفات يتطلع إليها الإنسان، فلما يعجز عن تحقيقها يرى الغنية في التعلق بأمثال أولئك الناس الذين اتصفوا بهذه الصفات. من هنا كان مدخل الشيطان العظيم في التعلق بهؤلاء من باب توقيرهم، من باب التأسي بهم، من باب أبواب كثيرة جدا كما يعني سبق ومر معنا. هذا الحديث أقول فيه فائدة عظيمة جدا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق ومر معنا، الغلو في الصالحين هو أعظم أبواب الشرك وأعظم أبواب مسببات الهلاك في وعد الله تبارك وتعالى ووعيده. مع أن الحديث هنا وهذا الوعيد الشديد وهذا التحذير الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة يتساهل فيها كثير من الناس، وهي التقاط حصى الجمار. هذه في ليلة مزدلفة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع من مزدلفة أوصى بأن تلتقط له الحصيات، سبع حصيات، وأشار وبين حجم هذه الحصيات. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الغلو، يعني في هذا الموضع، مع أنها حصى. وغالب الناس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال وأنه أبلغ من الصغار، يعني العامة دائما تقول أنه الحصى الصغيرة هذه قد لا تصل إلى المرمى، خاصة إذا يعني بعد الإنسان عن الجمرات التي يرميها، فالكبار يعني أبلغ في إيش الوصول إلى هذه الجمرات. ولكن لا، الغلو إذا كان الغلو في هذا الأمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي بقية الأمور من باب إيش؟ باب أولى. يعني ممكن التساهل في هذا الباب، لكن إذا تساهلنا في هذا البسيط يبدأ الإنسان يستسهل إيش؟ يعني ويستحسن ويدخل في شرع الله باب الاستحسان وباب العقل، وهنا الطامة. أما استحسانات العقول بالتعليلات بأنها أبلغ أو أنها أفضل أو أنها أكمل أو أنها كذا، هذا هو الباب الذي يدخل منه الشيطان ويبدأ في زرع أو تحسين الغلو في دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء. يقول هذا كثير منهم هم موجود عندنا ولكن عند الصوفية كثير، حيث أنهم يتعبدون الله تبارك وتعالى، وهذا كله من الغلو. هذا ما هو من الزهد الشرعي، هم يزعمون أنهم يريدون بذلك الزهد بأن يتزهد الإنسان، لكن الزهد الأصل في باب الزهد أن يزهد الإنسان عن محارم الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. وأما المباحات ترك المباحات والتبجح بها والتظاهر بها فلا يدخل من الزهد وليس لا علاقة له بالزهد. نعم. ويظن أن هذا من الزهد المستحب. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. نعم لا شك. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. نعم. وقال أبو السعادات: هم المتعمطون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم. هذه كلها داخلة، يعني التعمق في البحث والاستقصاء، يعني في البحث عن سقطات الناس والعلماء، وهذا كثير في هذا الزمان والعياذ بالله، كثير جدا. تجد يعني طالب علم يعني في أول الطريق وفي أول المسلك، ولكنه يتندر ويتفكه كثيرا ويسر كثيرا إذا وقع أو إذا صادفه سقطات أو أخطاء. لذلك تجد العناية يعني عظيمة جدا عند كثير من هؤلاء الشباب بأشرطة الردود لما فيها من بيان إيش خطأ فلان وخطأ علان، وكذلك الكتب والرسائل الصغيرة. نعم هذا دين، وهو من باب الذب عن دين الله عز وجل، لكن ما يجعل هذا هو الأصل، وما نبالغ فيه المبالغة فيه بحيث تكون مجالسنا كلها وأوقاتنا كلها تهدر في مثل هذه الأمور، لا والله. أو يعني يشغل نفسه الإنسان وهو في أول الطريق إلى الآن ما تمكن ولا حفظ يعني الأركان أو مثلا السنن والواجبات في الوضوء والصلاة وغيرها، وتجد ما شاء الله يحفظ كم شريط يرد فيه فلان على فلان، وكم رسالة ألفت وكم مذكرة كتبت في الرد على فلان وفلان، وهو ما يحسن كثير من أمور الاعتقاد أو من أمور العبادات. هذا لا شك هذا من التنطع الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يصلح. أو تجد بعض الناس يتقعرون كثيرا، وهم ذكرنا المتفيقون، وكل هؤلاء يعني يمسك بعض المسائل الصغار ويعني يشغل نفسه ويشغل أمة كاملة بهذه المسائل الصغيرة أو غيرها، أو لعلهم أشغلوا أنفسهم بمسائل لا واقع ولا طائل تحتها. ما فيه حقيقة. أود أنبه هنا، يعني جاءني بعض الإخوة برسالة لعلها وزعت عليكم جميعا، والرسالة ما هي هذه الأوان حتى نقرأها، وإن كان هذا خارج الموضوع لكن الحقيقة آلمني كثيرا. هذه رسالة وزعت يقولون وين في الديوانية، هاي صفحة يا شيخ، صفحة 52. ما عليه نقف قليلا، اللي عنده الرسالة يفتحها في صفحة 52. يقول هنا: الشبهة الخامسة. هذه يعني المؤلف، وأنا يعني ما أعرفه حتى لا يقال أنه بينه وبينه حاجة ولا شيء، لكن يذكر الإمام اللي يقول الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء، فيه رد على كتيب حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني. الكتاب جيد، يرد على الذين يتهمون الشيخ الألباني ويدافع ويذب عن الشيخ الألباني، لكن انظر جاء في نهاية الرسالة قال: الشبهة الخامسة، يعني الشبه التي يعتمد عليها أولئك الذين يطعنون في الشيخ عليه رحمة الله، شبه كثيرة. فذكر الأولى والثانية ورد عليها، والثالثة ورد عليها، والرابعة ورد عليها، ثم قال: والشبهة الخامسة أنه أي الألباني لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح. هذه شبهتهم أو ما تعلق بها أولئك في طعنهم في الشيخ. واضح الكلام؟ واضح حتى يكون موصول. وقال: